هل المسافة يا سماحة الشيخ بين جدة ومكة مسافة سفر ولا بد لها من وجود محرم مع المرأة؟ حيث تقول هذه السائلة بأنني أذهب مع زوجي أختي ووالدتي وأختي إلى مكة لأداء العمرة، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ أمن جدة وما بين طائف ومكة كل سفر، ولا سفر إلا مع محرم، ولو مع أمها وزوج أختها. بين مكة وجدة ومكة وطائف سفر، جدة وطائف سفر، فالواجب الحذر من إحلال بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والوقوع بما نهى عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فالواجب الامتثال والحذر مما نهى الله عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.